حصريا على موقع دي جي كيمو دوت كوم. احبابه قليلة مغرور والزمة عليلة، كان نفسي نفسي ما فيش حيلة، فكر الفلوس هي العيلة، والآن ندمان مسكين بيبكي حزنان، ما هو لو زرع جدعنا وأمان كان وقفوا جنب أشكال والوان. ودامو دامو دامو جنبي وراحت أيامه، لما انكشف قلب نامو الكل أمي قدامه. ودامو دامو دامو جنبي وراحت أيامه، لما انكشف قلب طماع بجدار راح للنصاب بإشارة، سمع كلامه يخسارة واداله كل الحصالة. سعرة مدريان عنا استعمل لينا شفان، طمع وسيرة مشي الحسبان، بعمل حسابه الغدر زمان. بقدامه دامه دامه كان بيوراح الأيامه، لما انكشف قلب نامه الكل أمي قدامه. بقدامه دامه دامه كان بيوراح الأيامه، لما انكشف قلب نامو الكل أمي قدامه. قدامه دامه دامه كان بيوراح الأيامه، لما انكشف قلب نامو الكل أمي قدامه. قدامه دامه دامه كان بيوراح الأيامه، لما انكشف قلب نامو الكل أمي قدامه. ليه ليه ليه ليه ليه ليه ليه حصريا على موقع دي جي كيمو دوت كوم.